لا ليس شرطا، هذا شرط من شروط الصحة. أما إذا قال إسناده صحيح أو حسن فهو الذي يقبل. أما رجال الصحيح، رجال الثقات، هذا لا يعني أنه صحيح. هذا سؤال آخر، الله يهديك. يستأنس به، ماذا تعني يستأنس به؟ لا لا لا فرق بين الأمرين. لا فرق. إيه نعم. وإياك.